تكالبت علينا الأمم مليار وزيادة، ولكنه قال عليه الصلاة والسلام بعدها: ولكنكم غثاء كغثاء السيل. وغثاء السيل هو ما يطفو على ماء السيل من زبد وأوساخ وأعواد التي لا نفع فيها. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن هناك أسئلةً كثيرةً تتردد في صدر كل محبٍ لإسلامه وأمته. أمة الإسلام، هذه الأمة المرحومة، أسئلة كثيرة: لماذا أمتنا وصلت إلى هذا المستوى من الضعف والذل والخذلان؟ لماذا لا يهابنا أعداؤنا ونحن كثيرون، مليار ونصف المليار؟ لماذا دماء المسلمين أصبحت أرخص الدماء، وهي في الحقيقة أزكى الدماء وأعظمها حرمة عند الله عز وجل؟ وجواب ذلك عباد الله، هذه الأسئلة ورد جوابها بوضوح في حديث شريف، فعن ثوبان رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تداعى عليكم. وهذا هو الواقع، تكالبت علينا الأمم. يقول صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: يا رسول الله، ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ فقال عليه الصلاة والسلام: حب الدنيا وكراهية الموت. هل لاحظتم عباد الله؟ هل سمعتم ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بل أنتم يومئذ كثير. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، مليار وزيادة. ولكنه قال عليه الصلاة والسلام بعدها: ولكنكم غثاء كغثاء السيل. وغثاء السيل هو ما يطفو على ماء السيل من زبد وأوساخ وأعواد التي لا نفع فيها. وسبب ذلك عباد الله هو الوهم الذي قد قذف في القلوب، الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا والإقبال عليها والاشتغال بها وبملذاتها والاغترار بزينتها وعدم الرغبة في التحول عنها، وكراهية الموت ركونا إليها. أجل أيها الناس، هذا الوهن الذي هو حب الدنيا والرضا بها مرض قد أصاب هذه الأمة بلا شك، ويؤكده واقعنا. لكن الذي يجب علينا أن نعلمه وأن نكون على دراية به، أن هذا المرض عباد الله ما جاء عن فراغ، إنما هو نتيجة أمراض أخرى كبرى أصابت هذه الأمة، أولها وهو أساس الخذلان والذل والهوان، الانحراف عن الاعتقاد الصحيح، أولها هو ضعف الإيمان، أولها هو الإخلال بتوحيد رب العالمين الذي هو حق الله على الإنس والجان، أولها هو انتشار مظاهر الشرك بين المسلمين في البلدان. أتريدون النصر بعد ذلك عباد الله؟ فشرط النصر وعلو أهل الإسلام لا يكون إلا بصحة الاعتقاد والإيمان. أما سمعتم ماذا قال الرحمن؟ قال: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. بعد ذلك نريد النصر والتمكين، ونحن على مثل هذه الانحرافات في الاعتقاد والعبادات والمعاملة والسلوك نريد النصر والاستخلاف والتمكين. لا والله، لا يكون ذلك إلا بصحة الاعتقاد، إلا بصحة الإيمان، إلا بصحة التوحيد والسلامة من الشرك صغيره وكبيره. اسمعوا ماذا قال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ما هو الشرط؟ ما هو القيد؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا هو الشرط، شرط الأمن، شرط النصر، شرط التمكين، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وثاني الأسباب عباد الله في هوال الأمة هو الانحراف عن طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهاجه، الانحراف عن سنته عليه الصلاة والسلام ومتابعته، الانحراف عن منهج النبي عليه الصلاة والسلام ومنهج أصحابه في إقامة الدين والوقوع في البدع والمحدثات. وقد أبان لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الطائفة المنصورة التي تنصر بإذن الله، وأن الفرقة الناجية التي تنجو من الأعداء، هم من كانوا على مثل ما كان عليه هو وأصحابه عليه الصلاة والسلام في العقيدة، في العبادة، في المعاملة، في السلوك، في الأخلاق، في الدعوة. أما من انحرف عن منهجه صلى الله عليه وسلم وابتدع في دين الله فعليه الذل والصغار. هو عليه الصلاة والسلام قد أخبر بذلك فقال: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. أتريد النصر والتمكين وأنت تخالف أمر حبيب رب العالمين صلى الله عليه وسلم؟ ثالث الأسباب عباد الله في هوان هذه الأمة وضعفها هو التفرق والاختلاف، التناحر، التنازع، والإخلال بأصل جماعة المسلمين على فهم سلف الأمة المتين. أما سمعتم ماذا قال الله عز وجل؟ قال سبحانه: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا. إي يا رب، فإذا تنازعنا فماذا يكون؟ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. هكذا، نعم، نفشل إذا تنازعنا، نخسر إذا تناحرنا، نخسر عباد الله. ورابع الأسباب في هوان هذه الأمة وضعفها، والأسباب كثيرة، المعاصي والذنوب. بسبب ذنوبنا، بسبب ما كسبت أيدينا، قال الله عز وجل: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا، أنى هذا، قل هو من عند أنفسكم. أجل، قال الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. لذا أيها المسلمون، اعلموا يقينا والله أن الله عز وجل لن يرفع عنا الذل والهوان إلا برجوعنا إلى دينه عقيدة وعبادة دعوة وجهادا. وكل فرد من أفراد هذه الأمة والله الذي لا إله غيره مسؤول، مسؤول أمام الله عز وجل. كل فرد من أفراد هذه الأمة هو يحمل مسؤولية رفع الهوان والذل عن هذه الأمة، كل بحسبه، كل من مقامه. أجل يا مسلم، فأنت على ثغر من ثغر الإسلام، فلا يأتين الإسلام من قبله. فيجب على كل مسلم أن يقوي إيمانه ويقينه بالله ويصحح توحيده ويجتنب الشرك كبيره وصغيره، وأن يستقيم على أمر الله عز وجل، وأن يلزم منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهاج أصحابه الكرام، وأن يبتعد عن البدع والمحدثات والمعاصي والمخالفات. فبصلاح الفرد من المسلمين يصلح حال الجماعة ويصلح حال الأمة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فاعلموا أيها المسلمون أن النصر على أعداء الله، أن النصر على اليهود الغاصبين وعد رباني وحتم قدري لا شك في وقوعه، فقد أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فقال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم، يا عبد الله، يناديه كرامة من الله عز وجل: هذا يهودي ورائي، تعال فاقتله. هذا وعد رباني لا بد من وقوعه عباد الله. إلا أن استبطاء النصر وتعجل الفرج نزعة بشرية طبيعية، ونحب ذلك والله، أن يظهر المسلمون على اليهود الغاصبين، لكن يجب وينبغي على المسلمين أن يعالجوا ذلك وينتظروا هذا الوعد وهذا النصر، ويهذبوه بحسن الظن بالله وتصديقاً بموعود رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يتلمسوا الحكم البالغة من وراء هذه الابتلاءات وإطالة أمدها. الله عز وجل لو شاء عباد الله لانتقم من هؤلاء المجرمين، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. يقول الله عز وجل: ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. أجل إخوة الإيمان، والله عز وجل عليم حكيم، ولا يكون في هذا الكون شيء والله إلا بأمره، إلا بعلمه، إلا بتقديره سبحانه جل في علاه، وهو أعلم وأحكم وأرحم بالمؤمنين والمسلمين منا. هو عز وجل أرحم بالمؤمنين من أن يجعل الغلبة دائما لعدوهم عليهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، فينظر ماذا تصنعون وماذا تفعلون وبماذا تتكلمون. يختبرنا الله عز وجل عباد الله. فإذا علمتم ذلك عباد الله، فيجب عليكم كذلك أن تكونوا على علم ودراية أن لهذا الوعد ولهذا النصر أسبابا لا يتحقق للمسلمين إلا بها، فيجب عليكم أن تأخذوا بهذه الأسباب، وقد أجملها الله عز وجل في آية واحدة. أجمل الله عز وجل هذه الأسباب في آية واحدة، فاسمعوها عباد الله. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. انتهى الأمر، رفعت الأقلام وجفت الصحف. قال عز وجل: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. ونصرته عز وجل كما مر بنا عباد الله في إقامة هذا الدين، والله والله الذي لا إله غيره، لو صلى المسلمون عباد الله الفجر كما يصلون الجمعة بهذه الجماعة لسقطت دولة الصهاينة. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.